من إذا انتحر شخص فهل نقول هذا قضاء وقدر وهل نصلي عليه؟ لا، القاتل نفسه لا يصلى عليه، قاتل نفسه النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه، فلكن لو صلى عليه عام يعني الإمام الراتب لا يصلي عليه عملا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عامة الناس لو صلوا عليه لا بأس، لأنه محكوم له بالإسلام، إلا إذا كان يستحل القتل يعني يستحل الانتحار فهذا يحكم له بالكفر، لكن هذا أمره إلى الله، ما أحد يعلمه، نسأل الله العافية. والانتحار ورد فيه وعيد شديد، نعوذ بالله، وهو قاتل نفسه والعياذ بالله في النار، فالانتحار محرم. نعم. إذا تهور شخص في القيادة فوقع حادث فهل نقول كذلك قضاء وقدر؟ القضاء والقدر يعني يجب الإيمان بالقضاء والقدر، لكن أيضا الأخذ بالأسباب، وإذا لم يأخذ الإنسان بالأسباب فهذا مفرط، إذا لم يأخذ بأسباب السلامة ولم يأخذ بأسباب الوقاية وإنما خالف ذلك وكله، فهذا نعم قد نقول أنه قضاء وقدر، لكن هو المتسبب في هذا، ولذلك العلماء قالوا يأثم على هذا العمل وعليه الدية والكفارة لو مات معه أحد. نعم. إذا كان الماء النجس دون القلتين فنزح هل يكون طاهرا؟ نعم، إذا بقي بعده ماء غير متغير يكون طاهر، إذا يعني حصل بعد النزح ماء غير متغير طاهر. نعم. في بعض الدول يكرر ماء المجاري ويصبح نقيا، فهل هذا يرفع الحدث؟ نعم، إذا زال طعم النجاسة أو ريحها أو لونها، نعم يعني ينتقل للطهارة. نعم. ماذا يقال في صلاة الجنازة على الطفل؟ الدعاء العام، أول يقرأ الفاتحة ثم الصلاة الإبراهيمية ثم الدعاء العام، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهدنا وغائبنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، اللهم من حيت منا فأحيا الإسلام ومن توفيته فتوفه على الإيمان، اللهم اجعل ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا، اللهم شفعه في والديه، وهكذا. نعم. إذا اغتسل شخص بماء ثم أراد أن يغتسل مرة أخرى بباقي هذا الماء هل يجوز؟ نعم يجوز، هذا ما في إشكال. نعم. خلاص. نعم. إذا تغير الطعم واللون، هذا فيه تفصيل، إذا كانت هذه الأبوال أبوال ما حيوان مأكل اللحم، أي نعم، لا هذه يقولون عند على الصحيح أن الحيوان مأكل اللحم بوله طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين أن يشربوا من أبوال الإبل، فالصحيح أنه طاهر إن شاء الله. نعم. هل يجوز إزالة النجاسة بالبخار كما يوجد في المغاسل؟ نعم، النجاسة يا إخوان إذا زالت عينها حصلت الطهارة بأي مزيل كان، لأن الأمر متعلق بعين النجاسة، فإذا زالت عينها حصلت الطهارة. نعم. إذا جاء لعاب الكلب على الملابس هل تغسل 7 مرات؟ نعم، إذا جاءت اللعاب على الملابس يغسل 7 مرات، إحداهن بالتراب أو بالمنظفات الحديث الصابون وما شاكل ذلك. نعم. حتى كلب الحراسة؟ حتى كلب الحراسة، الكلب كله نجس، الكلب كله نجس يا إخوان. نعم، يعني بالإجماع الكلب نجس، بالإجماع نجس العين أيضا. وهل نعم. يجوز بيع كلب الحراسة؟ لا يجوز، على الصحيح لا يجوز بيعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. نعم. خلاص. هايا حتى كلب الصيد ما يجوز بيعه، الحديث عام، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع عن ثمن الكلب، وقال عليه الصلاة والسلام ثمن الكلب خبيث، أو كما قال. اللعاب يغسل المكان، يعني في الصيد يغسل المكان الذي أصابه، لكن هل يغسل بالتراب؟ لا، قالوا يغسل غسل عادي. نعم. مقدار القلتين قال العلماء خمس قرب. خمس قرب، تعرفون القربة؟ القربة يعني ذراع وربع في ذراع وربع، يعني طول وعرض، ذراع وربع في ذراع وربع، خمس قرب تقريبي تقريبا. نعم، وقع ايش الطفل؟ كثير ولا قليل؟ لا قليل، يكون نجس عند بعض اهل العلم، والاولى اجتنابه، الاولى اجتنابه حتى لو لم يتغير الطعم، وان كنا قلنا ان الماء لا ينجسه الا ما غير طعمه ولونه وريحه من النجاسه، لكن الاولى اجتناب هذا ايضا خروجا من خلاف اهل العلم. يسكن جواري عدد من الكفار، فهل يجوز أن آكل معهم وأشرب معهم وأجالسهم؟ على كل حال، إذا كنت تأكل معهم وتشرب معهم وتجالسهم موالاة لهم فهذا لا يجوز، لأن الله عز وجل نهى نهيا صريح في القرآن عن عدم موالاة المسلم للكفار. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، ها أولياء من دون المؤمنين، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. إذا كنت تعمل هذا يعني موالاة لهم ومحبة لهم فهذا لا يجوز، أما إذا كنت تعمل هذا من باب يعني من باب أنك تسكن معهم أو يعني لا تجد يعني طريق آخر عن الانفصال عنهم، لا بأس، تعذر إن شاء الله. يوجد في بيتي فناء صغير ويوجد فيه كلب لحراسة البيت، فهل هذا يجوز؟ لا يكون داخل البيت، لأن الكلب الذي يكون داخل البيت لا تدخله الملائكة، الكلب الذي يكون داخل البيت لا تدخله الملائكة. نكتفي بهذا القدر يا إخوان، وفق الله الجميع.